السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، نشرع بعون الله عز وجل وتوفيقه في الدرس السادس هذا، ونستكمل شرح معاني أسماء الله عز وجل، فنتكلم على اسم الله تبارك وتعالى جل جلاله الحي. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا الاسم الجليل يدل على كمال حياة الرب تبارك وتعالى وتمامها من جميع الوجوه. فهنا للاستغراق، يعني استغراق معنى كلمة الحياة، فالمعنى الشرعي هو أن الله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت أبدا، فهو سبحانه وتعالى ذو الحياة الكاملة في وجودها، والكاملة في زمانها، والكاملة في كل أوصافها. فهو سبحانه وتعالى حي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد، وهو الحي الذي لم تسبق حياته بعدم ولا يلحقها زوال على الدوام. فوجوده من ذاته لذاته سبحانه عز وجل، ومن كمال حياته وتمامها أنه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا نقص ولا ضعف ولا سهو ولا غفلة ولا عجز بأي حال من الأحوال. وهو سبحانه وتعالى الذي به حيا كل حي، فهو الذي يحيي الأجسام بعد العدم، ويحيي النفوس بنور الهدى والإيمان بعد الجهل. ومن كمالها أنه سبحانه وتعالى كامل القدرة، نافذ الإرادة والمشيئة في كل وقت وحين، لا يعصى عليه أمر مهما يكون. وهو سبحانه وتعالى يجمع هذا الاسم العظيم الجليل، يجمع كل صفات الذات وهو أصلها، فلا تفوته صفة كمال البتة من السمع والبصر والعلم والإرادة والمشيئة والكلام وسائر صفات الكلام. أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى القيوم عز شأنه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فالقيوم في اللغة من صيغ المبالغة في القيام على الشيء والرعاية له والمحافظة والإصلاح. والمعنى الشرعي لاسم الله القيوم هو الذي له القيومية الكاملة على كل شيء من كل الوجوه. فهو سبحانه القائم بنفسه مطلقا لا بغيره أزلا وأبدا، فلم يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه لكمال غناه وقدرته. وهو الذي قامت به جميع المخلوقات، كل من في السماوات وكل من في الأرض لا بقاء لها ولا صلاح، كل ما في السماوات والأرض لا بقاء له ولا صلاح إلا به سبحانه وتعالى. فجميع الموجودات فقيرة إليه من كل الوجوه، وهو غني عنها من كل وجه، حتى العرش وحملته. فإن العرش إنما قام بالله تبارك وتعالى، وحملة العرش أيضا ما قامت إلا به سبحانه عز وجل. فحمل الملائكة للعرش هذا من باب التشريف، ليس من باب العوز والاحتياج لأن يحمل عرش الله عز وجل أحد من المخلوقات. وهو سبحانه وتعالى أيضا القائم على كل العوالم العلوي والسفلي وما فيهما من مخلوقات وما بينهما، في جميع أحوالهم بتدبيرهم وأرزاقهم وحفظهم، وفي كل شؤونهم بالعناية والرعاية في كل وقت وحين. وهو سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يزول ولا يحول، الدائم في ديمومته بالكمال والجلال في كل الأحوال بذاته وصفاته وأفعاله وسلطانه. وقيامه تعالى بتدبير الخلائق وتصريف كل أمورهم بتمام العدل والقسط. قال سبحانه وتعالى: قائما بالقسط. ومن تمام قيومته أيضا أن قامت السماوات والأرض واستقرتا وثبتتا بأمره وقدرته بلا عمد تحمل عليه، وقد قرن الله عز وجل بين اسم الحي والقيوم في كتابه العزيز لأن عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها وترجع معانيها إليهما، فهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل على بقائها ودوامها بنهاياتها وحقائقها على الكمال الأقصى وانتفاء النقص والعدم عنهما أزلا وأبدا. فكمال الأوصاف في الحي وكمال الأفعال في القيوم، فدل على كمال الذات التي لا أكمل ولا أجل منهما، وكمال الصفات وكمال صفات الذات والأفعال التي لا أعلى منهما، الذي فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله في شرح العقيدة الواسطية. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام، لهذا عد جمع من أهل العلم أنهما اسم الله الأعظم. وأيضا اسم القيوم جامع لجميع صفات الأفعال، لا يتعذر عليه فعل ممكن كالخلق، ممكن كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة. فهذين أو هذان الاسمان الكريمان يثمران للعبد التوكل على الله عز وجل والاستسلام له تعالى في ظاهره وباطنه في رغبته ورهبته. قال سبحانه عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. رواه مسلم. فلهذين الاسمين الكريمين تأثير خاص في إجابة الدعوات وكشف الكربات وإغاثة اللهفات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وتكفير الذنوب والسيئات العظام أيضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. فهذان الاسمان الجليلان من أسماء الله تبارك وتعالى، واللذان ثبت في القرآن والسنة الصحيحة، اسمان عظيمان يدلان على جلال الله تبارك وتعالى وعلى قدرته، وقد ذكرنا المعنى الشرعي والمعنى اللغوي لهذين الاسمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.